فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان وليا على يتيم وهذا اليتيم يأتيه مال من الدولة، هل يجوز لوليه أن يأكل من هذا المال؟ والله يراجع القاضي في هذا، يراجع القاضي والقاضي يفرض له على حسب حاجته وخدمته لليتيم. نعم.